قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون عليه الصفوة التي تترقى في مدارج السالكين. يعني أنت إذا لاحظت أن رئيس مؤسسة أو وزيرا نابها عندما يضع وكلاء الوزارة أو مديري الأقسام والإدارات فهو يختاره من النابهين من ضمن العاملين في المؤسسة صحيح. في المؤسسات نعم. فيختار أرقى الناس، أفضل الناس شهادات، أكثر الناس خبرة، أكثر الناس عقلا بهذا المنطق. نعم. هذا اختيار البشر مع البشر ومن البشر، فما بالك باختيار رب البشر. الله جميل. فهو الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيار. إن الله اصطفى، إذن هو اصطفاء إلهي. فتخيل أنت من يصطفيهم رب العباد. إن الله اصطفى، إذن الاصطفاء من الله. ونعم بالله. فلما اصطفى هؤلاء النخبة كان كل واحد فيه جانب مضيء كبير من جوانب العظمة. من تلقاء نفسه؟ لا، أم هي صنيعة من فضل ربه، من فضل الذي اختار. ما هو يعني هذه نقطة نود أن أبحثها مع فضيلتكم، ولا أود إطالة الكلام فيها. هؤلاء أنبياء هم صنعوا على عين الله، واصطفاهم رب العباد بمواصفات خاصة، ووضع فيهم هذه الملكات. فلما وضع فيهم هذه الملكات صدقت أخلاقهم اصطفاءهم. صدقت أخلاقهم اصطفاءهم. جميل. واضح واضح الفعل بالفعل كده. نعم صحيح. يعني مثلا تنظر من بعيد تبهرك يعني قضية الصبر عند أب الأنبياء نوح أو كبير الأنبياء نوح. تمام. أب الأنبياء سيدنا إبراهيم. تأتي إلى أب الأنبياء أو الخليل فتبهرك الرقة والحلم والأناة، لا تجد منه كلمة نبية. عندما تتلف إلى الملكين الرسولين النبيين تجد فيهما سيدنا داود وسليمان عظمة تواضع الملك. صحيح. وليس عظمة الملك. نعم. عظمة التواضع لله لمن بواهم هذا. قال هذا من فضل رب. هذا من فضل رب. خلاص. عندما تنظر إلى الكريم عليه وعلى الصلاة والسلام، ونحن قد فرغنا الجمعة الماضية من قصته أو من المعيشة معه في بعض جوانب حياته، تجد الزعامة والقرار وقوة الشخصية والقيادة، ثم أن رفع يديه في آخر الأمر، رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ليريك عظمة المستسلم لربه. جميل. مع سيدنا عيسى. سيدنا عيسى في وجهة نظر الخاصة هو صاحب شريعة الحب. شريعة الحب. او شريعة المحبة. لا. لان كلما ذكر عيسى امام او كلما اطلت اشراقات نبي الله عيسى امام عيني وانا اقرأ في تاريخه او اتصفح كتاب الله عز وجل، استشعر يعني ملكا يسير على الارض لينشر السماحة والخير في هذه البشرية. لان العجيب انه لم يستطع ان يعالج الاستبداد السياسي، ولكنه عالجه بخلقه وسلوكه وتواضعه ومحبته، كما قال الشاعر يطعن السيف بوردة. جميل. يعني استطيع ان اتمثل روح الله عيسى بهذا المنظر. هو مكث نبيا 3 سنوات، لكن 30 سنة الماضية منذ ان ولد وتكلم في المهد الى ان بعث وهو في 30، الى ان رفع وهو في 33، تجد انسانا لا يمس انسانا بسوء، وانما لا يمس الناس الا بالخير. وعظمة الاسلام وعظمة ديننا، لان هذا هو ديننا الحق. نعم. ان يظهر عظمة هذا الانسان وان يفرد لامه سورة كاملة ما افردها لام المؤمنين خديجة ولا عائشة ولا حفصة ولا حد من آل البيت، وهم قدوتنا وأسوتنا. نعم. لكن أفرد القرآن سورة خاصة لأم روح الله السيدة مريم، سيدنا عيسى. سورة مريم. سورة مريم. نعم. ولذلك تأتي للغير وتقول له

لأن الأمر الذي ينادي به أمر يعني لا يعقل عقلا، أمر يعني خارج حدود العقل، وهو أنني قد كبرت ووهن العظم مني واشتعل رأس شان وامرأتي عاقر وأنا أريد ذرية يعني. فهو يخفض صوته ليه؟ لبعد المنال يعني لا يشعر به، يستحي مثلا، يستحي لأن هذا يعني كلام إذا قال يا أخي يقول لك تكلمت كلام مضبوط يعني معقول يعني معقول هذا الكلام. قال ربي، ولما يقول قال يا ربي، قال ربي ليه؟ قريب سبحان الله لا يحتاج لأداة نداء. ربي إني وهن العظم مني. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد؟ أم بعيد فنناديه؟ ها لو قريب نخفض الأصوات، لو بعيد سبحان الله نعلي سبحان الله. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. يا أبا بكر لما تخفض صوتك؟ أبو بكر يصلي الوتر أو القيامة ويخفض صوته. قال أسمعت من ناجيت يا رسول الله، أنا اللي ناجيته سمعني، وأنت ابن الخطاب لما ترفع صوتك؟ قال أوقظ الوسنان وأطرد الشيطان. فقال يا أبا بكر ارفع صوتك قليلا، يا عمر اخفض صوتك قليلا. قال أهل العلم أراد أن يخرجهما من مراد أنفسهما إلى مراد الله ورسوله. العبادة مش على كيفك، الله في منهج، درس جميل في منهج. يعني أنت تخفض وأنت ترفع. لا أنت يا رافع صوتك أخفض قليلا يا خافض الصوت، لكي لا يكون للعبد مراد مع شرع الله إلا شرع الله ونعم بالله. طبعا ما فيش يعني وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمر خير. لا اختيار لك مع اختيار الله، خلاص سبحان الله. رب إني وهن العظم مني، وهو أقوى شيء في الإنسان. طب إذا كان العظم وهن خلاص، ما البقية لا ضاعت صحته، وهو أقوى العظم، له أقوى شيء صحيح سبحان الله. واشتعل الرأس شيبة يعني خلاص يعني علامات الإيه؟ الكبر شيخوخة خلاص. واشتعل ولم أكن بدعائك رب شقية، هذا تملق الداعي وتملق العبد إلى كرم مولاه، يعني تملق إلى الله بإنعامه. نعم، مش الثلاثة اللي دخلوا الكهف وعاد يتحببوا الى الله بالاعمال الصالحه. صحيح، هي هكذا سبحان الله. واني خفت الموالي من ورائي، الاتباع، انا لما اموت خلاص ينسوا الرساله وينسوا العقيده، فانا عايز بس يعني حد من يرفع العلم. اسوأ شيء ان الداعيه لا يجد من يخلفه او لا يجد من يحب ان يتتلمذ عليه. الدعاء الان يحاربون بعضهم البعض، لا أرى ويغلقون الأبواب والطرقات في وجه بعضهم البعض. لا أرى حقيقة. لا أنا لا أعرف هؤلاء الدعاء. وما نسمعه على شاشة الفضائيات وبالصحافة وبالميديا عموما يعني تشيب لها رؤوس الولدان والله. أنا لا أعرف أي ميديا هذه، لكن أنا الذي دعاء أنفسهم يتحدثون عبر شاشات التلفزيون. شوف أنا قسمت لك الدعاء قسمين من قبل. قلت لك داعية عامل وعامل داعية. خلاص الداعية العامل ده يتواكب مع أخي أو يتكامل مع صحيح. أخي، لأن إحنا أجزاء. وبعدين أظن أن أنا شخصيا لأنه نوضح للسادة المشاهدين، عامل داعية باللهجة المصرية ليس داعية طبعا. يعني هو عامل روح، يعني هو عامل فيها بالضبط، يدعي يدعي مدعي عامل داعية. يعني أنا أقول أن أي داعية إلى الله سبحانه وتعالى يوم أن يستشعر أنه صار عالما فقد بدأ يظهر جهله ويتناقص علمه. أنا في هذه السن وبعد هذا العمر أنا طويل بعلم، أحبو على مدار الدعاة الكبار كي أتعلم وأظل هكذا إلى أن أموت. بارك الله. ويظل الرجل يتعلم ويتعلم، فإن ظن أنه عالم فقد بدأ جهل. نعم. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة، يعني ما وضعت من قبل، ما حملت من قبل، فهب لي من لدنك وليا. طلب يعني يرثني. يرث ايه؟ ذكر نجار، يعني ما عندوش كم مليون ولا كم مليار. هل قالت كتب التاريخ كم سنة؟ يقال انه كان عنده 86 سنة. الله اكبر. وزوجته 80 سنة.

عشان نتفق بس. طيب قال كذلك قال ربك هو علي هين. هو من الذي قال؟ انا هو بيتعجب يا ربي كيف ان ان ان ان, أن, أن ارزق بغلام او طفل وانا امراتي عاقر وانا بلغت من الكبر. يعني هو في واسطه بين سيدنا زكريا وبين الله عز وجل؟ الوحي. سيدنا جبريل أيضا. سيدنا جبريل هو امين وحي السماء، دي مهمته، رئيس الملائكه امين وحي السماء. نعم. ويكرهه اليهود. ليه؟ من كان عدوا لجبريل او ميكائيل فنعرف لانه ليه الاعداء؟ لانه يفضح اخباره اولا باول رسول الله. هم اعداء الخير. صحيح. سبحان الله العظيم. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. زكريا اين كنت؟ ها سبحان الله. صحيح. سيدنا زكريا ايضا عايز يطمئن، يعني لسه بالطبيعه البشريه العاديه الكلام. قال رب اجعل لي ايه. انا عايز علامه على ان زوجتي حامل. طب الزوجه الطبيعيه لما تحمل في علامات. صحيح. يجي لها اعزك الله وحم وبعدين ممكن الدوره تنقطع وفي شويه علامات معينه. طب المراه العاقر اللي بلغ 80 سنه هتعمل ايه؟ ايه العلامات؟ هتتدلع. ما العلامات؟ ما اي علامه؟ اليست نفس العلامات؟ لا ما فيش علامات. ما هي قد تركت تاريخ النساء. صحيح. تاريخ النساء صار وراءها من 40 50 سنه خلاص انتهى الموضوع. فبالتالي طب ايه العلامه؟ انا عايز علامه. قال اياتك الا تكلم الناس 3 ليال سوية. الله. يعني ايه؟ يعني يحتبس سيدنا زكريا عن الكلام فلا يستطيع ان يتكلم 3 ليال خلاص. ويقال في كتب التفسير ان زوجة زكريا كانت توقظه كل صباح. زكريا قل نعم ما حدث الحمل بعد. سبحان الله. عايزه تطمئن هي كمان. اول ما شعرت بشيء. نعم. لا هو الشعور ان يحتبس صوت زكريا. هذه ايه. ايه طبعا. لكن هي ما شعرت. لا تشعر. ولا حمل ولا غيره. سبحان الله. سبحان الله العظيم. اذا كان الولد الصالح امه تقول والله ما شعرت بتعب في حمله. وفي ولد يقول لك من ساعه ما حملت بيه والامراض والعياذ بالله. يعني الناس الكتاب يقرا من عنوانه يا ابن المهم. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سوية. فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم، أشار إليهم أن سبحوا بكرة وعشية. يعني إذن ده دليل محراب وذكر وصلاة وآية، هي كلها كده على بعضها. سبحان الله. في تنظير في آل عمران قال رب اجعل لي آية. إلا رمزة. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزة. هنا 3 ليال سوية. اليوم في اللغة هو النهار. نعم صحيح. تمام؟ نعم. طيب. الليل في التاريخ يسبق النهار. السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. يعني إيه؟ الظلم الأول. فالليل يسبق. تمام؟ صحيح. طيب. صحيح. فـ3 ليال الليالي تأتي في مريم. مريم مكية. و3 أيام اليوم اللي هو النهار اللي آتي بعد في آل عمران، آل عمران مدنية. فوافقت الليالي مريم ووافقت الايام اللي هو النهار آل عمران. ما ترى في خلق الرحمن يصدق اوله اخره ولا يكذب اخره اوله. هذه عظمه كتاب الله. ونعم بالله. ونعم بالله. فخرج على قومه من المحراب. اذا هو رجل عابد عاكف. سبحان الله. وبعدين تطوى الايام. هو القصه القرانيه كده. ما فيش بقى واتكأ عبد المعبود على جنبه الايمن وغمز بعينه وتناول 10 صفحات صدعت لي دماغ. وبعدين عبد المعبود عمل ايه؟ وتمر السنون وشاب عبد المعبود وما مش عارف اي كلام. طبعا انا فاضي ومع وقت ما عندناش احنا وقت له. لكن القران شوف ان سبحوا بكره وعشيه يا يحيى خذ الكتاب بقوه. الله. ما قال بقى ثم حملت في 9 أشهر وتحققت نبوة الله واستراح زكريا وهلل وكبر وقال يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. واضح ان يحيى هذا كلف مبكرا. كلف مبكرا دون 20 ما شاء الله. دون 20 ما شاء الله. كان اكتمل. هذا اختيار الله عز وجل. سبحان الله. الولد كان سيدنا زكريا ماذا يعمل؟ كان نجارا. نجار. وسيدنا يحيى كان معينه.